إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جارنا الله جميعا ووالدينا وأولادنا والمؤمنين كافة أجمعين من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، اخترت لهذه الخطبة عنوان أو نفس العنوان الذي كان للخطبة السابقة، وهي كن مفتاح الخير مغلاقا للشر ولا تكن غير ذلك. أذكركم أولا ونفسي بما سبق الحث والحض عليه صبيحة الجمعة الفارطة من إصلاح الأبعاد الثلاثة المستنبطة من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حيث قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. إذن يتجه الآن بالنا ووجهتنا وقلوبنا إلى ما سبق أن سمع وذكر من فوق هذا المنبر، لعلنا نسترجع تلك المواعظ وتلك النصائح والإرشادات، ونحاول خلال هذه الخطبة أن نحاسب أنفسنا: هل فعلنا شيئا من ذلك، أم أن هذا الكلام تذروه الرياح ويبقى حبرا على ورق؟ فأسائلك يا أخي، كما أسائلك يا أختي، هل عرض لك خلال هذا الأسبوع عمل صالح فاتقيت الله وأديته على أحسن وجه؟ وهل عرضت عليك معصية فذكرت حديث معاذ بن جبل وتركتها خوفا من الله؟ وهل ضعفت نفسك في لحظة من لحظات الإغراء بالمعصية فاقترفتها ثم استغفرت الله وتبت إليه ثم أتبعتها بحسنة زكية مباركة كي تمحوها وتطهر ذمتك من وسخها ودرنها؟ ثم كيف كان حالك مع الناس؟ هل قدمت منفعة لأحد؟ هل قضيت حاجة لمسلم؟ هل سعيت بقدميك مع صاحب حاجة ملحة؟ هل تصدقت بشيء من نقودك على يتيم ذي مقربة أو مسكين ذي متربة؟ هل تصدقت بشيء من جهدك وقوة بدنك على ضعيف عاجز عن دفع ضره وجلب خيره؟ هل أعطيت شيئا من عقلك وذكائك لحائر لا يحسن تدبير أمره؟ هل وظفت شيئا من جاهك ومكانتك المحترمة في المجتمع لفك خصومة بين طائفتين؟ هل أصلحت بين زوجين وقربت بين متباعدين؟ هل أعنت مظلوما وزجرت ظالما؟ ثم كيف تلقى الناس في الطرقات؟ هل تلقاهم عبوسا قمطريرا أم ضاحكا مستبشرا؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. كيف تكلمهم؟ كيف تقاضيهم؟ كيف تعاشرهم؟ كيف تعاملهم؟ كل هذه أسئلة صامتة نطرحها على أنفسنا لنرى مدى انتفاعنا أو خيبتنا، لنرى مدى انتفاعنا أو خيبتنا من بركة حديث معاذ بن جبل حبيبنا وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي أنك إن فعلت خيرا واستجبت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته الغالية فإنما تنفع نفسك، وإنك لا تزيد في ملك الله شيئا. وإن فعلت معصية أو سوءا أو شرا فإنك لا تضر إلا نفسك ولن تنقص من ملك الله شيئا. الله تعالى يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول سبحانه من حديث أبي ذر الغفاري القدسي المروي في صحيح مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نفعني الله وإياكم بما سمعنا ورزقنا العزيمة والعمل بما علمنا، وأعوذ بالله أن أدعوكم إلى طاعته وأعصيه وأدلكم عليه وأنأى عنه وأصنع من نفسي جسرا تمرون عليه إلى الجنة ويقذف به في النار. وصلى الله وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزجات سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه وأحبائه، وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن كل محرك لا يعمل حتى تشحن بطاريته، وفي الجسد مضغة إذا شحنت نوراً وإيماناً فاض نورها وإيمانها على كل الجوارح فنشطت واستنارت وسعت وسارعت في الخير وهديت إلى صراط مستقيم. وإذا شحنت ظلمة وشكا ونفاقا فاض ظلامها على العين فعميت، وعلى الأذن فصمت، وعلى مضغة اللسان فخبثت، وعلى اليدين فبطشت في العدوان، وعلى الرجلين فسعت في الفساد والكفران. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهاك أخي ما يشحن قلبك نورا وإيمانا وينشط جوارحك على فعل الخيرات وترك المنكرات. قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا دليلك وميزانك إذا دعيت إلى خير، فاذكر شطر الآية الأول، وإذا دعيت إلى إثم فاذكر شطرها الثاني. وتعاونوا على البر والتقوى، هذا الشطر الأول، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا الشطر الثاني. وليس هذا بشعر، وإنما هو كلام رب العالمين سبحانه. وروى ابن ماجه من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أيها الأحبة، إن كل واحد منا يستطيع أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر. يتعاون مع من يبني ويخذل من يهدم. فمن آتاه الله مالاً فعل ذلك بماله، ومن آتاه الله علماً فعل ذلك بعلمه ودعوته وبيانه، ومن آتاه الله جاهاً ساعد بقوة جاهه وسلطانه. والزوجة تستطيع أن تكون مفتاح خير لزوجها بطاعتها لربها ثم لزوجها، واستجابتها لرغباته. والزوج يستطيع ذلك في حسن معاشرته لزوجته أم أطفاله ومتاع فراشه، ينوه بحسناتها ويغض الطرف عن سيئاتها ويبادلها مودة ورحمة وحبا. والابن يستطيع ذلك ببره لوالديه، أو يكون مفتاح شر بالعقوق والعصيان. والأب يستطيع أن يكون مفتاح خير لأسرته وأبنائه وبناته بحسن تربيتهم وتأديبهم وتلبية حاجاتهم وتقويم سلوكهم بهدي السنة والكتاب. وكذا الجار مع جاره يبذل المعروف أو ببذل المعروف وكف الأذى، وكذا الشريك مع شريكه بالأمانة والعدل، وكذا صاحب المصنع مع عماله بالرفق والصدق، وكذا كل ذي مسؤولية دقت أو عظمت، صغرت أو كبرت، بأمانته وصدق نيته وخشيته من ربه. فكن أخي أختي مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر في حدود مسؤوليتك، فإنك تستطيع ذلك. فاستعن بالله وتوكل عليه ولن يعدمك عونه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. يظن بعض الناس أنهم إذا سعوا في قضاء حوائج غيرهم ضاع وقتهم وتعطلت حوائجهم، والصحيح الذي لا ريب فيه أن من كان في حاجة أخيه وجد عوناً من الله على قضاء حوائجه، ففاز بالجائزتين وربح الغنيمتين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأخرج مسلم أصحاب السنن من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وروي عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً إلى الصادق الأمين ذي الخلق الكريم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، على أخيك المؤمن. كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت دينه. رواه الطبراني في الأوسط. إذن لما تكون في قضاء حاجة أخيك ما يوسوس لك الشيطان يقول لك أنت كتضيع الوقت، وإنما هذاك هو الوقت اللي كتربحه في الحقيقة، هو هذاك. أما الوقت اللي كتصرفه على نفسك هذاك مشى استهلكته. أذهبت طيباته على نفسك. ولهذا ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها، قال لا واش تصدقتي بشي حاجة من الكبش؟ قالت: يا رسول الله تصدقت بعضو كذا وكذا ولم يبقى إلا كذا. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا الذي تصدقت به هو الذي بقي، وأما الذي بقي للأكل فهو الذي يمضي دون، يعني دون ما نكسب منه حسنات ليوم القيامة. يعني اللي كتصدق به هو اللي كيبقى في الحقيقة. والصدقة ما كتكونش غير من المال أو من المتاع أو من الطعام، الصدقة مجالها واسع جدا، من العقل، الاستشارة، واحد يستشير معك. عليك أن تجتهد في نصحه، تفكر له جيدا، تقول شي هذا نقوزه عني والسلام، قل لي كان لا، الاستشارة أمانة، يعني هو الآن يبحث عن حل لمشكل من المشاكل أو غيره، ورأى بأنك أنت لبيب وأنت فطن وأنت عندك تجارب وكذا، يعرض عليك مشكلته، عليك أن تجتهد في الوصول إلى حل مناسب مرض له يخرجه من الورطة، كأنما تفكر لنفسك أو لأحد أبنائك، مش هذا أخوك يعني قوزوا عنك وصف. إذن الصدقة بالعقل، الصدقة يعني بالصحة والعافية. سيدنا موسى لما وجد البنتين تذودان والأصحاء يسقون مواشيهم ولا يستطيع أحد أن يزاحمهم، باش تصدق بقوته، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، يعني ادخل في ذاك الزحام لينجد ويغيث البنتين الضعيفتين المضطرتين للعمل، لأن أباهما شيخ كبير، هو عراف. هكذا إذن هذه المواقف حال كذا، الناس كي عمروا الماء، السبالة كي يصلها غير الصحاح، والبنيتة الصغيرين ولا الجواري ولا الأطفال الصغار بعادين، يجي واحد قوي ويخوض لهم الأواني ديالهم يمشي عمار، يتصدق بقوته. وأن تعين شيخا على دابته فتحمله عليها وترفع عليها مكان متاعه صدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة واسعة جدا. فإذا لما تكون في قضاء حاجة أخيك أشعر بأن هذا الوقت هو الذي تكسبه وهو الذي تربحه وهو الذي يبقى لك، وهذا لكي ترغم إبليس ولكي تزجره عنك وتطرد وسواسه، وإلا إن تركته يوسوس فسوف ينخر في قلبك وسوف يزعزع إيمانك ويضعفك ويجعلك ترتد على عقبيك فلا تفعل خيرا، ويحرضك على السوء وعلى الشر وعلى المنكر. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المروءات بأنهم أهل المعروف في الدنيا، عرفوا بطلاقة الوجه، أهل المعروف عرفوا بطلاقة الوجه وسماحة الصدر وكرم اليد، يقصدهم الناس في مصالحهم فيبذلون لهم من وقتهم وسعيهم وجاههم ما يحقق لهم الخير ويدفع عنهم الضر، وفقهم الله فساقهم إلى الخير كما يسوق الماء إلى الأرض الجرز، وفقهم الله إلى الخير وساقهم إليه كما يسوق الماء إلى الأرض الجرز، فينبت به ما يشاء من نبات وكلأ، ويخرج به ما يشاء من فاكهة وتمر، فطوبى لهم وحسن مآب. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وهدي جميل الخلقة وكريم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم جازه عن قدوته وقيادته لأمته بخير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم أحينا جميعا على سنته، وأمتنا جميعا على ملته، واحشرنا جميعا في رفقته، وأسكننا جميعا بجواره مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. رب حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واهد قلوبنا وسدد في الخير أعمالنا واحفظنا من عدونا وأصلح أزواجنا وأولادنا واجمع شملنا على طاعتك وذكرك واجمع شملنا في الجنة مع خيرة خلقك وصفوة عبادك. نعوذ بك يا ربنا أن نقترف على أنفسنا إثماً أو نجره لمسلم، نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، ونسألك أن تجعلنا حرباً على أعدائك سلماً لأوليائك. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبِّت وتقِّل موازيننا، وارفع درجتنا، وتقبَّل صلاتنا، واغفِر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العُلى من الجنة، آمين. ووفِّق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانةً ناصحة تدلُّ على الخير وتعينه عليه. هؤلاء مجموعة من الناس يسألونكم الدعاء لما يعانونه من أمراض وآلام وأوجاع. امرأة تقول إن والدها مريض ويدخل في غيبوبة وسيجري عملية جراحية، وكذلك أيضا أمها، فهي تسألكم الدعاء لكي يشفي الله سبحانه وتعالى هذين الوالدين. كما أيضاً سبق وأن اعترض رجل نفس الشيء يدعو إخوانه أن يؤمنوا على دعوته في شفاء امرأته. فنقول جميعاً: اللهم رب الناس، أذهب البأس عن هؤلاء المرضى بالخصوص، وعن مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، وفرج عن كل مكروب، وفرج عن كل مكروب، واقض الدين عن كل مدين، واقض الدين عن كل مدين، واطلق كل اسير، واطلق كل اسير، وفرج عن المهمومين والمغمومين والمحزونين الذين يبيتون مؤرقين بما اصيبوا به من مصائب. اللهم اجرهم في مصائبهم واخلف لهم خيرا منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا، والحمد لله رب العالمين.